كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع آبائنا النصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم اللحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون حدود من الزنا ويتركون الصلاة مزارعة ومزارعة، ويعودون بعد ذلك صفر لدي لا خلاق بل أعداء للدين حقا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ هذا واقع معظم الله، هذا واقع معظم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، ودل على خير ضرة بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة بالنوادر الأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين اشار اليهم السائل ينزلون عند كبره وجالسونه في معاشرهم وشاربهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، واذا رجعوا وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم. لا شك الواجب ان يدعى هؤلاء وان لا تلفوا مع كفره، فاذا سافروا الى التعلم مع وحدهم يكون مراقبين يكون على عيده بعيدين عن مخالفه الكبره، فيعلموا اللغه التي يريدونها بواسطه المعلمين وإخلاق المعلمين لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا لأنه يتعلم تعتمد المدرسين المعلمين وأخوانه العلم وبزملائه يستجدون ويستجدون ويستجدون منه، لا بالنساء في البنون تأتيه المرأة في جنتها وخلاعتها وتفعالها الفاحشة، هذا لما لها المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم يغالب عليهم السر والفساد إذا ذهبوا إلى هناك، وطلبوه المال السليم وجاءوا على اخلاق الامور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، فالواجب عليهم مره بعد مره عدم الابتعاد، وان لا يبتعد الى الخارج الا بشكل الضروره لابتعاده في الاشياء النادره القليله التي لا بد من يعلمها هنا ويجب ان يوجد لها من يعلمها هنا، لكن اذا دعت الضروره فليكن لذ قليل، ولكن ذلك في اناس معروفين بالصلاح والاستقامه والخير والعقل الراجع، ولا يكون عليهم مع هذا ايضا مراقبون من يزن بالصلاه وغير الاستقامه لعل السلامه تحصل او ذلك. نعم. الوالد. الوالد. نعم. إيه؟ يعني ما علينا الراجع يذهب. على الوالد يساعد بهذا الغالب والوالد. الغالب والاخوان يساعد في عدم الاقتناع وان يبذل في عدم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.